إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. بين تعالى عموم خلقه وقدرته جل وعلا على اختيار بعض المخلوقات وتخصيصها بفضل دون غيرها، فقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فله كمال الخلق وله كمال الاختيار، وهذا الاختيار مبني على كمال حكمة ورحمة وعلم وعدل. فمن اختيارات الله اختياره أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اختارها وفضلها على سائر أمم الأرض. اختار أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفضلها على سائر أمم أهل الأرض، وخصها بخصائص لم تكن لأمة قبلها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا الاختيار وهذا التفضيل وتلكم الخصائص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلت أعداءها يحقدون عليها ويحسدونها على هذا الفضل العظيم، ويحاولون جاهدين طمس دينها ومحو فضائلها والسعي في تفريق شملها وتسديد كلمتها والقضاء عليها، لعلمهم بما لها من فضل ومكان عظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أيها المسلمون، فمما خص الله به هذه الأمة المحمدية أن الله جعلها خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أجل، هي خير أمة أخرجت للناس، خيريتها لم تكن خاصة بذاتها، ولكنها الخيرية المتعدي نفعها، الشامل خيرها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم، إنها أمة محمد الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ترفعوا لواء العدل ونشروا دين الله على معظم أرجاء المعموره الأرض الخير والأمن والاستقرار والصلاح، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمم السابقة قبلنا خيرها في أنفسها، وخاص بها لا يتعدى نفعها، لكن أمة محمد لما جعلها الله آخر الأمم وأفضل الأمم كان من لازم هذه الخيرية أن يقوموا بواجب الدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالأمر بالمعروف بما يرضي الله ويقيم شرع الله، والنهي عن المنكر النهي عما يخالف شرع الله، أعظمه الشرك والكفر ثم سائر المعاصي والمخالفات. أيها المسلم، إن من خصائص هذه الأمة أن الله اختار لها من الدين أكمله، ومن الشرائع أفضلها، ومن الأخلاق أتمها وأعلاها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اختار لها أكمل الدين، فأكمل لها دينها ورضيه لها وأتم بها علي النعمة. فلله الفضل والمنة، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أكمل هذا الدين فجعله دينا كاملا ودينا تاما ودينا مرضيا عنه. أكمل هذا الدين فهو الدين الصالح والمصلح لأي فئة وجيل من الخلق، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فكما أن هذا الدين أصلح الله به أوائل هذه الأمة وأخرجها به من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى والتقى، فهو صالح لأي زمان ولأي مجتمع، ولن يقف أمامه عقبة، ولن تعجزه أي مشكلة، فهو مع كماله وتمامه فيه المرونة والخير، وفيه الإصلاح للأفراد والمجتمعات دائما وأبدا في أي قرن وأي فئة من الناس. وإن قصور فهم المسلمين وقلة إدراك بعضهم لذلك ليس مرجعه علقة الإسلام ولا قصور هذه الشريعة، هي شريعة كاملة، إنما النقص والقصور في أفهام الناس وفي قدرتهم على فهمها وفي قدرتهم على تنفيذها. وإلا فالدين في نفسه كامل صالح ومصلح. لقد كان الشرائع السابقة تخص أمة أتباع النبي وتخص فئة وجماعة معينة، أما هذه الشريعة فلما كانت خاتمة شرائع الله أكملها الله وأتمها ورضيها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، رضي الإسلام لنا دينا، فالإسلام الحق هو الذي بعث الله به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الحق. فوصف الإسلام بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم خاص بهذا الدين الذي جاء به، فمن ابتغى دينا سواه أو أراد دينا سواه فإنما هو ضال مضل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلقد رسخ الله بهذا الدين جميع الشرائع وألزم أهل الأرض كلهم طاعة محمد واتباعه والانضواء تحت لوائه والخضوع لما جاء به. في الحديث لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كان أخي موسى حيا فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. ومما خص الله به الأمة المحمدية أن جعل نبيها ورسولها خاتم أنبيائه ورسله، سيد الأنبياء والمرسلين وإمامهم وأكملهم، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي، أفضل خلق الله على الإطلاق. فهو سيد ولد آدم، وآدم ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. فخص الله هذه الأمة بهذا النبي الكريم الذي علمه فأحسن تعليمه وأدمه فأحسن تأديبه، فهو على أكمل خلق وأتمه، وإنك لعلى خلق عظيم. فنأتي الأمة المحمدية على يدي هذا النبي الكريم الخير العظيم والفضل الكبير. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمحمد خاتم أنبياء الله، فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته، وهو نبي الساعة صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ومما خص الله به هذه الأمة المحمدية هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين. هذا القرآن العظيم الذي جعله الله هاديا لمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا الكتاب هو آخر كتب الله وهو أفضلها، جمع الله فيه معاني ما سبقه من الكتب وجعله مهيمنا عليها، يحق الحق ويبطل الباطل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذا القرآن العظيم الذي تكفل الله بحفظه، تكلم الله به وسمعه جبريل من رب العالمين وبلغه سيد الأولين والآخرين وبلغه محمد أمته، فهو محفوظ بحفظ الله. لن تستطيع أيدي العابدين أن تمتد إليه زيادة أو نقصانا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتب الله السابقة وكل حفظها لأسماء الأنبياء ولا دخل التبديل والتغيير. أما هذا القرآن فإن الله تكفل بحفظه، فهو كتاب الله محفوظ إلى أن يأذن الله برفعه من المصاحف وصدور الرجال. هذا القرآن العظيم الذي هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا آته من الآيات ما على مثله آمن البشر. وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ومن خصائص هذه الأمة أن الله رفع عنها بهذا النبي الكريم الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا فضلا منه ورحمة. قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أجل، كان على من قبلنا آثار وأغلال تخف أزالها الله ورفعها وجعل ديننا دين يسر ورفع عنا الحرج فيما أمرنا ونهانا. وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تأبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. أيها المسلم، من قبلنا عليهم آثار وأغلال كان الرجل منهم إذا أذنب ذنبا كتب ذنبه على بابه، فإذا تاب محي ذنبه. وكانت توبة من قبلنا أن يقتل بعضهم بعضا، كما قال جل وعلا عن بني إسرائيل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتوبتهم ندم وإقلاع عن الذنب وندم على الفعل وعزم ألا يعود إليه، فالتوبة تمحو ما قبلها، توبة بين العبد وبين ربه فيما بينه وبين ربه، ورد المظالم إلى أهلها. كانوا في طهارتهم لا في عبادتهم لا يصلون إلا في بيعهم الخاصة وفي أماكن خاصة. وهذه الأمة قال فيها نبيها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. النجاسة إنما يقرب الثوب حتى يقطع موضع النجاسة، فجاءت هذه الشريعة بالتيسير والتخفيف وإزالة النجاسة بالماء ونحو ذلك. مما خص الله بهذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلال بل تجتمع على الحق، وحاشاها أن تجتمع على ضلال. ولهذا قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالأمة لا تجتمع على ضلال، لا بد فيها من قائم لله بحجته، لا بد في كل زمان من قائم لله بهذه الشريعة رافعا للوائها واضحا حقيقتها مزيلا كل الشبه والأباطيل المفتقة بها. أيها المسلمون، وفي الحديث يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يهيئ لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. أيها المسلمون، ومن خصائص هذه الأمة المحمدية، من خصائصها أن الحق لا يزال باقيا، وإن خفي أحيانا فلا يزال الدين باقيا. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وعد منه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة تزال فيها طائبة من هذه الأمة ثابتين على الحق قائمين بدين الله لا يضرهم خذلان الناس لهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من فارقهم وخالفهم حتى لا يضر خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالحق واضح أمامهم فهم ثابتون على دين الله رغم التحديات رغم الحملات الضالة رغم الدعايات المضللة رغم كل شيء. فالحق ثابت والحق واضح ولن تزال عليه فئة من الناس وإن قلوا ثابتين على هذا الدين محافظين عليه يزدادون بالمحن قوة الإيمان والعقيدة لا يضعف شأنهم كيد الكائدين ولا مخالفة المخالفين، بل هم على قناعة من دينهم وبينة من أمرهم فهم ثابتون على دينهم إلى أن يلقوا الله. ومن خصائصهم أن الله جل وعلا لا يعذبهم بسبب بعامة، فلا يعم الأمة بعقوبة كلية، قد يعاقب قوم وقد ينزل بهم فاقة وفقر لكنها في فئة وجماعة، أما عموم البلاء فمرفوع عن هذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فدعا الله لهم بأمرين: الأول ألا يهلكهم عموما بقحط وبلاء عام، والثاني ألا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح بيضتهم ويقضي عليهم. ولكن الله أجاب عبده ورسوله محمد بأنه لا يهلكهم بسهم عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سواهم ما لم يقتل يهلك بعضهم بعضا وما لم يسل بعضهم بعضا. فإذا تسلط المسلمون بعضهم على بعض وتعدى بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا وكاد بعضهم لبعض المكائد وسعى بعضهم للإضرار بالبعض فقد يعاقب الناس بأن يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم عقوبة من الله. إذ الأمة واجبها أن تكون يدا واحدة وقلب على قلب رجل واحد أمام تحديات الأعداء ومكائد الأعداء ومقاصد الأعداء. أيها المسلمون، إن ضعف الأمة ليس مرجعه دينها حاشا وكلا، ولكن ضعفها نتيجة لبعدها عن شريعة الله ونتيجة لتفرقها وتحزبها وانقسامها شيعا وأحزابا وكيد بعضها لبعض وكون بعضها مع العدو ضد الأمة ولا يدري المسلم من معه ممن عليه، لأن القلوب اختلفت والآراء تعدت وتباينت. فلهذا سلط العدو أحيانا الأمة، لأن الله جل وعلا إنما سلطه بأسباب تفرق الأمة وبأسباب تباين أفكارها وآرائها ببعدها عن منهج الله بتخليها عن دين الله عدم اعتزازها بهذا الدين وقيامها به خير قيام. أمة الإسلام أمة محمد خير الأمم، يجب أن يكون لها القيادة والسيادة والريادة، ولكن هذا لا يتم لهم إلا إذا تمسكوا بهذا الدين التمسك الصحيح وحكموا شرع الله وتحاكموا إليه واجتمعت كلمتهم على الحق والهدى. وإلا فالعدو المخذول إنما قوي عليهم لما فرقهم ولما شتت شملهم ولما وضع قدما له في أي موضع من مواضع الأمة. فأصبحت الأمة مشغولة بنفسها مهتمة بمشاكلها وانقساماتها، والعدو يرقب هذه الأمور ويغتنم الفرصة التي يجد الأمة فيها متباينة متفرقة متحزبة. كل ذلك يخدم أهداف الأعداء، وكل ذلك يحقق للأعداء موضع قدم في بلاد الإسلام. فأعداؤنا بالأمس هم أعداؤنا اليوم، ولن يدفع عنا كيدهم وشرهم إلا تمسكنا بديننا وثقتنا بشرع ربنا وقيامنا بقيامنا بهذا الدين علما وعملا وتحكيما وتحاكما وتنفيذا لأحكام الله وشرعه. هذه الأمة المحمدية هي الأمة المنصورة متى رفعت لواء الله وأعلت كلمة الله، فإن الله قادر أن ينصر هذا الدين بلا أحد. قال جل وعلا: ولو نشاء لانتصرنا. وقال جل وعلا: وشربك. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولو شاء الله لانتصر منهم، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله قال ينصر دينه، لكن العباد مأمورون بالأخذ بأسباب النصر وأسباب تأييد الله، وهو أن يعلم الله من قلوبهم حبهم لهذا الدين وولاءهم لهذا الدين ونصرتهم لهذا الدين ودفاعهم عن هذا الدين ودعوة الخلق إلى هذا الدين إلى التمسك به والعمل به والثبات عليه وتطبيق أحكامه في شؤون حياتهم كلها، وأن يكون الإسلام ظاهرا في ميادين الحياة كلها، إلى أن الإسلام هو دين الحق وهو دين العدل وهو دين الرحمة وهو دين الخير في الدنيا والآخرة. فالعز والكرامة إنما هي لأهل الإسلام إذا تمسكوا به. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. يقول الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أجل، إن الله ناصر دينه، وإن الله ناصر أوليائه، وإن الله ناصر من تمسك بهذا الدين. لكن ما هو هذا النصر؟ النصر ليس قوة تغلب الأعداء تغلبه على عدوه، ولكن نصر الله للمسلم يشمل نصره بالتفوق على عدوه، ونصره بثباته على مبدئه واستقامته على طريقته، وأنه مهما بلغت عداوة الأعداء وكيد الكائدين فلن يضر ذلك المسلم، بل هو ثابت على دينه. عرف الحق فاستقام عليه، عرف الهدى فاستقام عليه، ولن يضره كيد الكائدين ولن يغير منهجه ضلال المضلين، بل هو على الطريق المستقيم إلى أن يلقى الله، على الطريق المستقيم إلى أن يلقى الله. في أنبياء في رسل الله من لقي من يلقى الله وليس معه أحد، دعا قومه فلم يستجيبوا له ولم يحط في التذلك في عضده، بل استمر في دعوته إلى أن لقي الله ولم يتبعه من قومه أحد. فالمسلم الذي تمسك بهذا الدين بهذه الشريعة لا يضره كيد الكائدين ولا يرعبه حسد الحاسدين ولا تغيره دعوات الضلال على اختلافها وتباينها، بل هو عارف للحق، مدرك له، ثابت عليه، مستقيما عليه سرا وعلانية، متمسكا به على بصيرة وبينة من أمره. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله؟ فمن هو على بصيرة من أمره ثابت على هذا الدين، معتقد كمال هذه الشريعة، معتقدا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، معتقدا صلاح هذه الشريعة لكل الأمم وكل الأزمان، لا يزحزحه دعاية الضالين الذين يسمون هذه الشريعة بالنقص ويسخرون بها وبحملتها وبأتباعها، وينادون بعزل هذه الشريعة عن ميادين الحياة، ويقولون بقصور هذه الشريعة وعدم قدرتها على التكيف مع مستجدات العصر، وكل هذا من الضلال والغواية. فشريعة جاء بها محمد بن عبد الله أنزلها الله عليه لصلاح البلاد والعباد، فهي لا تزال صالحة مصلحة، وأحكامها لا تزال باقية على حقيقتها إذا وجدت رجالا صادقين مخلصين يحملون لواء هذا الدين عن صدق وأمانة وإخلاص لله. ونصر الله للمؤمنين حقا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك بالأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار هذا الدين، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار هذا الدين ومن المتمسكين به والثابتين عليه إلى أن نلقى الله. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير، اللهم وفقه لكل عمل تحبه وترضاه،